يا شيخ بالنسبة طيب الآن صلاة الجنازة يقفون بعض المصلين مع الإمام من ناحية اليمين، لهذا قيض أنه سنة فلا ينبغي يفعل، لأن فعل هذا قيض من بعض الناس أن يوقف على اليمين من سنة، وأن يقف مع أبو الميت أو أخو الميت أو زوج الميتة أو نحو ذلك هذا لا الأصل، وإنما يقف هذا الإمام عن يمين الإمام لأنه ما له مكان، هذا الشيخ ما له مكان، لكن إذا كان معه اثنين ثلاثة صفوا صف خلف الناس. أما لا يقفوا مع جانب الإمام، لا إلا وقفوا مع قدم من الإمام جهل أنه سنة وأن ولي الميت يقف على يمين، هذا لا ما له أصل. طب شيخنا كرمك الله، لو المسجد جامع ضيق مثلا هل يجوز للمأمون أن يخطب جار الإمام؟ يعرف عن يمينه وعن شماله هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.